بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرأينا في الحصة الماضية باب النائب عن الفاعل، واليوم نقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع باب جديد عنون له المؤلف بقوله المفعول به. المفعول به، فقال التعريف: المفعول به اسم منصوب يدل على الذي وقع عليه فعل الفاعل ولا تتغير معه صورة الفعل وقد يكون المفعول به اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا متصلا أو منفصلا. لذلك المفعول به هذا الآن اللي احنا بصدد وش سيتسمى التعريف، يعني بيعرف لك الآن ما هو المفعول به. وهنا كونه ذكر المفعول، المفعول به هذا من المنصوبات. إذن قال لك المفعول به اسم منصوب. إذن هو اسم، ما تكون فعل ولا حرف، منصوب. قوله اسم منصوب، هذا الشيء ثم لا شيء ثم إعراب لا أجدار ذهب المصنف عرفنا أجدار الحالة الإعرابية دي حكم قال اسم منصوب، فحكم قبل أن يصور لنا أشنو المفعول به، قبل أن يعرف لنا. وهذا معيب عند المناطق، تتحكم لي على واحد الحاجة أنا ما عرفتهاش، عرفها لي عاد الحكم يأتي بعد، لكن بعضهم يقول بأن هذا مغتفر، لأنه هذا الحكم وسيعرفه بعد قليل. إذن هو اسم المنصوب، إذن الحكم تاعو شنو هو؟ النصب. المفعول به دائما تيكوناش منصوب، تيكون منصوب مزيان. عاد قال يدل على الذي وقع عليه الفعل. إذن الاسم الذي وقع عليه الفعل أو فعل الفاعل هذا يسمى مفعولا به، مهما ترى اسما وقع الفعل به أي عليه فذاك مفعول. عاد قال فقل بنصبه، هذا عبيد قال مهما ترى اسما وقع الفعل به أي عليه، أيوة، فذاك مفعول فقل بنصبه، فذاك مفعول فقل بنصبه. إذن المفعول به هو اسم وقع عليه فعل الفاعل، حكمه ما هو؟ النصب. الفاعل اسم ناش قام بالفعل، قام بالفعل اسم ناش قلناش قام بالفعل، الفاعل اشنا هو؟ اسم مرفوع، اسم مرفوع زيد قام بالفعل زيد وحكمه الرفع وتقدمه اش الفعل يتقدم الشرط لا بد من القيد هذا عند البصريين طبعا. إذن المفعول به هو اسم وقع عليه فعل الفاعل، مثلا أكرمت زيدا، زيدا مفعول به منصوب. علاش قلنا مفعول به منصوب؟ لأنه وقع عليه الفعل اللي هو الكرم ولا الإكرام، اللي هو الإكرام، لأن أكرم إكراما ويمكن تقول كرمت هو. أكرمت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. أش علاش مثلا قلنا مفعول؟ لأنه وقع عليه الفعل اللي هو الإكرام. قال ولا تتغير معه صورة الفعل، تبقى كما هي لا تتغير. وقد يكون المفعول اسما ظاهرا كأكرمت زيدا، زيدا، زيدا مفعول به منصوب، هذا اسم ضائر بين، وقد يكون ضميرا، والضمير اللي هو تكون مفعول به منصوب على نوعين، يقدر يكون متصل ويقدر يكون اش منفصل. متصل بحال اش كأكرمته، كأكرمته أكرمت، شكون بيعرف لي أكرمته؟ رشيد أكرمت فعل مضارع مبني على التمرات الأخيرة. أكرمته أكرمت فعل مضارع مبني على الضم الظاهرة في آخره. أرجو لك السبب عزيز فضل العرب ابتداء أكرم فعل ماضي، أكرم فعل ماضي، أنت قلت إن أكرمت فعل، فعل أش مضارع واخا، والسمستر قلنا دروك أش فعل ماضي، أش بينا نديرو دروك أش بينا نديرو بينا ننتقلوا لاش بينا نشو بينا ندخلوا عليهاش لم. قول لي لم أكرم، يمكن لا ما قلت لك أكرم، قلنا أكرمت لم أكرمت، يمكن ما يمكنش. إذا أكرم عاد تاني ما تقول لي فعل مضارع ما تقولش مبني، فعل مضارع مرفوع، مرفوع لأنه معرب. إذا أكرمت أكرم فعل ماضي يمكن نقوله مبني على السكون، يمكن نقوله مبني على الفتح. زيد والتاء اللي بيعرفها لي مقدة، والتاء ضمير متصل، أكوك ضمير متصل، ضمير متصل نيابة عن الفاعل، قول في محل رفع فاعل. لا قلنا واحد القيد، ما تقول ضمير اش تقول متصل، ما ضمير متصل زيد مبني، دائما الضمائر كلها مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، الضمائر كلها مبنية. إذن ضمير تاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، أكرمت أنا اللي أكرمت. عاده الهاء، الهاء الهاء مفعول به، ضمير متصل، أرى قلنا مبني في محل، أرى مبني في محل نصبين، لأن لأن الضمير علاش قلنا مبني؟ تلزم تلزم حالة واحدة، المبنيات تتلزم حالة واحدة ما تتغيرش. علاش بينا نقول نقول أكرمت ها ها هو هو لا ما يمكنش، يعني تتلزم حالة واحدة. أكرمتهم، أكرمتهم فعل ماضي مبني على الفتح، أيه أكرمتهم ضمير متصل مزيان هم. دابا عندنا عندنا عندنا الاسم، تيقول ابن مالك والاسم منه معرب ومبني. الاسماء الحروف كلها اش مبنيه، والاسماء منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب. المعرب اشنا هو؟ هو اللي تيتغير تتغير حركه الاخير فتاعو. المبني تيلزم حاله وحده، المبني تيلزم حاله وحده، تيتم غادي حال بحال هذا. شوف تقول جاء هذا ورأيت هذا ومررت بهذا، تيلزم حاله وحده ما تلقاش التغيير. المبنيات المبنيات تيكون عندها اش تيكون سبب بنائها علل. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان. المهم هذا ندخلوا ثاني لاسمتهم. المهم الانسان يعقل بان الاسماء فيها ما هو معرب وفيها مبني، الحروف اش كلها مبنيه. الافعال على ثلاث انواع، قلنا فيها ماضي وامر ومضارع. الماضي وال وال وال والامر مبني مبنيات. الفعل المضارع معرب في حالة ما إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. إذا اتصلت به نون نسوة ولا نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة نتي تبنى. إذا الماضي والأمر تيكون مبني. الفعل المضارع معرب إلا فاش في حالتين، إلا في حالتين إذا اتصل به كذا ولا كذا، واضح؟ إذا أكرمتهم زين. هم ضمير متصل في محل مبني مبني مبني. هم ضمير متصل في محل مبني في محل صغير مفعول به، ضمير متصل مبني في محل صغير مفعول به. إذا هذا مثال على ايش؟ المفعول به حال كونه ضميرا متصلا. بقى لنا الضمائر المنفصلة. المنفصلة هي إيا وفرع عليها إياك إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكما إياكم إياكن ها أسيرت كذلك إياه إياها إياهما إياهما إياهم إياهن. وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلة. قال ابن مالك رحمة الله عليه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلة. مثال إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك مفأش ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. نعبد نعبد عرب السبب الجديد نعبد فعل مضارع مرفوع ظاهر على آخره زيد والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن نعبد نحن نعبد نحن. جيب لي هذيك إياك جيبها قدام نعبد نعبد إياك نعبد إياك لا ما يمكنش. وفي اختيار نعبدك الله يعطيك الصحة. إلا جبنا أحدها إلا حيدنا مرصة هنا لبتولي الكاف متصل. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. إذن إلا جبناها تماك بتولي نعبدك. علاش بين نجيبوها؟ علاش بين نجيبو كثرة الكلام؟ كثرة الكلام ما في العربية، العربية كلها. إذن أشنو فائدة هذيك إياك؟ أشنو فائدة هذاك التقديم؟ لإفادة الحصر والقصر. أي لا نعبد أحدا سواك أي لا نعبد أحدا سواك إياك نعبد. إياكم أعني إياكم أعني إياكم في ضمير ضمير منفصل مبني في محل رفع نصب في محل نصب مفعول به مفعول به زيد خصك واحد افتقية مقدم مقدم يعني كي لجدتي هنا ربي وليهاش إذن إياكم إياكم ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به أعني مقدم أعني إياكم أعني أعني فعل مضارع فعل فعل ماضي أعني إياكم أعني ليس فعلا ليس فعلا فعل ماضي. إلى بفعل ماضي يقول عانيت. عانيت. إلى إلى فيها الثلاثي. دابا إيش هو الشيء الثلاثي ولا ما فيهاش؟ لم أعني. إيه؟ لم أعني. لأنه كين كين كين من الأفعال اللي تيجي متوافقان. تجي أفعال موافقة لفعل في الماضي بحالاش تقول مثلا أوحى ووحى أوحى الله إليه ووحى إليه هنا آش هذا ماضي أوحى ماضي ووحى ماضي. إذا هنا بنا نشوفه، إذا أعني بعد اللي تيبان ابتداء أن بتكون إيش فعل مضارع، ها أعنيكم أعني أناكم، ولكن إيش نشوفه وش إلى ما كجاء بتكون فعل ماضي، ها أعني إيه أعني أنا أي إيه بحال كي قلت لك أوحى أوحيت إلى كذا كذا، ها بخلاف مثلا كاين بعض الأفعال اللي ما تلقاش فيها ثاني الثلاثي كأقسم أقسمت بالله، تلقى قسمت بالله، أنابة أنبت فيها نابة فيها أنابة تاب فيه نابة فانتمى لباب أوحى لا لباب أقسم. قال شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد حسن متعدد. إذا أعني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه آش الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ما نقولش أعني. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا إيه. وإلا بنا نجيبوا هذيك إيش هذيك إياكم نحطوها نأخرها أعنيكم ها أعنيكم. إذا قلنا إيش المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل ويكون اسما ظاهرا وحكمه النصب ويكون اسما ظاهرا أو ضميرا، والضمير نوعان قد يكون ضميرا متصلا أو منفصلا. أكرمتي اللجنة المعلمين والمعلمات أكرمتي اللجنة المعلمين والمعلمات شكون اللي قال ولا زيد بيقول اكرمتي فعل ماضي اللجنه فاعل ادبا غير وخليه يكمل وديك الساعه اللي بغي يسدك هذه مرحبا يا ودي خليه هذيك ها اكرمتي فعل ماضي ايه بدي اعمل فتح ايه لا ما عرفتش تعرف ايه مزيان لجنة فاعل ايه منوع مصدر لا لجنة فاعل التاء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب تاء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب فاعل اللجنة فاعل مرفوع على مرفوع اي والله ما خليتي ايش فاعل وعلى ما ترفع فاعل شر لي حكمه مرفوع هاك وعلى ما ترفع ضم الظاهر في اخره زيد معلمينا فاعل مفعول به مبني على مفعول به ايش منصوب وعلى ما ترفع فتح الظاهره في اخره مزيان واو العطف واو العطف معلمات مفعول به ثاني مفعول به ثاني معلماتي مبني على مفعول به ايش منصوب توا مفعول به منصوب طيب ايوا زين وعلامة النصب ديالو معلماتي ايه معلماتي اكرمتي اللجنة اكرمتي اللجنة دوزناها بقى لنا عندنا المشكل في المعلمين والمعلمات المعلمين هو المعلمين المفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع أكوك وعلامة نصبه الياء النائبة عن الياش عن الفتحة أكوك الياء النائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء مزيان الواو واو عطف والمعلمات معطوفة على المعلمات اش من نوع بعد هذيك ميزه ليا اش تكون هذاك اسم مفرد جمع تكسير جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم مزيان جمع المؤنث السالم يرفع بماذا يرفع بالالف مزيان وينصب ويجر بالياء الله يعطيك الصحه قول اسم مخلص جمع مؤنث سالم يرفع بالالف مزيان وينصب ويجر بالياء الله يعطيك الصحة. حاج جمع مؤنث سالم مزيان، اشنا هو جمع مؤنث سالم؟ اسم صفة جمع مؤنث سالم. ايه جمع جمع مؤنث سالم. اه يلا لا بدا شي تصحضروا. قول يا سي عبد العزيز. اسمه جمع مؤنث سالم هو ما دل على اثنين ثلاثة. ما تنسى ما دل على اكثر من اثنين. علاش تنقول جمع مؤنث ماشي اثنين؟ اثنتين. ما دل على اكثر من اثنتين فاكثر. اكثر صفي. ها؟ لا. ما دل على أكثر من اثنتين زيد بزيادة ألف وتاء. بزيادة ألف وتاء. مسلم. مسلمات. مؤمن. قانت. واكو أردنا نشوف الحكم تاعه يرفع على هواية بالضمة. يرفع بالضمة. جاءت المسلمات. جاءت المسلمات وينصب ويجر ينصب باش خلينا بها وحدة وحدة. ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. رأيت المسلمات. رأيت المسلمات. إذا المسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. وعلامة نصبه الكسرة اللي نائبة عن الفتحة. ويجر ويجر نكمل به من شتوش. ويجر باش بالكسرة. مررت بالمسلمات. الباء حرف جر والمسلمات مجرور وعلامة جره الكسرة. الكسرة. إذا جمع المؤنث السالم السعدي لا قلنا شنا هو؟ وما دل. لا قلت السعدي لا. هو ما دل سمع أكثر من اثنتين. ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء يرفع. بالضمة. يعني بالألف ويرفع بالضمة. جاءت المسلمات وينصب وينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. ويجر بالكسرة. أرجعوا أرجعوا. أكرمت اللجنة المعلمين. المعلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. الواو وعطف. المعلمات المعلمات معطوف على المعلمين. ولا بغينا نفرتو نوضحوا نقولوا تا واش مفعول به منصوب لان هذيك الواو ملي تنقولوا حرف عطف العطف على نية تكرار العامل. احفظوا هذه القاعده. العطف على نية تكرار العامل. اذا قلتي جاء خالد وبكر. جاء خالد وبكر. بحيلة قلتي جاء خالد وجاء بكر. العطف على نية تكرار العامل. أكرمت اللجنة المعلمين وأكرمت اللجنة وأكرمت اللجنة المعلمات. إذا العطف على نية تكرار العامل. إذا المعلمات مفعول هي الحقيقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر النائب عن الفتحة. عن الفتحة لأنه جمع مؤنث. أيوة أنه جمع مؤنث سالم. لأعطونا أمثلة. نال البطل جائزة. نال فعل ماضي من على الفتح. البطل فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. جائزة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. اشتريت قميصا. اشتريت فعل وفاعل. قميصا مفعول به منصوب. يزرع الفلاح القمح. يزرع فعل مضارع. الفلاح فاعل. قمح مفعول به منصوب. طابخت الأم الطعام. طابخت الأم الطعام. طابخ فعل ماضي مبني على الفتح تاء تأنيث الساكنة لا محل من الإعراب. الأم فاعل. الطعام مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. أبصر خالد صديقه. أبصر فعل ماض مبني على الفتح، خالد فاعل، صديقة مفعول به منصوب وهو مضاف لها مضاف إليه، يحمل التلميذ محفظة، يحمل التلميذ محفظة، يحمل فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، التلميذ فاعل مرفوع على مرفوع بالضم الظاهر على آخره المفرد، محفظة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. نزيد واحد المثال، أبصرت الغلامين، أبصرت الغلامين، قول السي عبد العزيز. أبصرت فعل ماضي، أبصر فعل ماضي، ما نقول مبني على الفتح ولا على السكون، صليبي تاء الضمير. زيد أبصرت، أبصرت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء قول الحال والتاء ضمير متصل تخلي ما هذه والتاء ضمير منفصل لا متصل الحال، ضمير متصل مني في محل رفع فاعل، والتاء ضمير متصل مني في محل رفع فاعل. الغلامين مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على مزيان، علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. قول سي مخلص. الكسرة النائبة عن الفتح لأنه الكسرة النائبة عن الفتح لأنه مثنى، الله يعطيك الصحة. ياك هلا لا لا لا لا جمع مذكر سليم، جمع مذكر سليم، الله يعطيك الصحة. الغلامين يا الله شكون يبغي يعاود يقولنا؟ قول منصوب بالياء، منصوب بالياء، ما قلت لنا والو، زيد كمل الحاج بنك. لأنه مثنى، بعدك الصحة. غلامين، غلامين المثنى يرفع باش بالألف وينصب ويجر بالياء، مفعول به منصوب باش بالياء لأنه مثنى. إذا الياء هنا باش على الفتحة، هذيك النون تاعت النية، النية. الغلامين أبصرت الغلامين. إذن فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن اش مر معنا دابا الآن؟ مر معنا جمع مذكر سالم وجمع المؤنث سالم والمثنى، نعاودوا جمع المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، جمع المذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، بحاله بحالاش بحال المثنى. ايوا تقول لي غادي يوقع اللبس؟ لا ما يوقع اللبس. الا بغيت تعرف المثنى من الجمع دائما شوفاش ما قبل الياء، اذا كان مجرور عرفوا بانه واش جمع مذكر سالم في حاله الجر والنصب. ابصرت المسلمي، مرت بالمسلمي، نعم. واذا كان مفتوح ما قبل الياء راه مثنى. الغلامين، ها رايت الغلامين، مرت بالغلامين، ها قال خلاصة. الفاعل اسم مرفوع مزيان عرفناه، ياك. المفعول به اسم منصوب مزيان. الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل، المفعول هو اش وقع عليه الفعل، هذه كخلاصة واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.